تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها برهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها. النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها فاسمع يا هذا وتفكر إن ترجو بالخير مناها. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أحيانا تفتر النفس عن الطاعة ويحدث لها خمول. هذا الفتور وهذا الخمول يشعر به بعض الناس وقد يستمرئه بعض الناس، يستمرئ يعني يتعود عليه ويظن أن هذه هي ملكات النفس، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن النفس تكون لها همة عالية بالطاعة وبكثرة الطاعة والإقبال عليها، وقد تكون لها حالة إدبار كما قال صلى الله عليه وسلم إن للقلوب إقبالا وإدبارا فإذا أقبلت فتنفلوا وإذا أدبرت فأدوا الفريضة. حالة الفتور هذه من الواجب المؤمن الصادق لا يتركها طويلا ولا يدعها تتحكم فيه ولا يدعها يعني تضع في إطار هذا الفتور. لكن كيف يعرف الإنسان أو ما علامات فتور النفس؟ فتور النفس العلماء أو يعني الواقع يقول أن الإنسان لما يجد نفسه متكاسل عن الطاعة، يعني مثلا يومين ثلاثة أربعة لا يقوم لصلاة الفجر مثلا، وتكاد الشمس أن تشرق وهو في التشهد مثلا، يعني قضية أنه يذهب إلى المسجد بهمة هذه تضعف عنده، عمل الطاعات تكون ضعيفة، يقول له إن فلانا مريض فتعالى لنعوده سويا، يعني يقول يا الله يعني أنا يعني يستقل وكأنه زاهد في الحسنات. فمسألة التكاسل عن الطاعة هذه قضية من الواجب ينتبه الإنسان إليها، ودي أول علامة من علامات فتور النفس. ثم يتبعها بعد ذلك أن يجد قلبه قاسيا. قلبه قاسي يعني يعني شوف منظر على الشاشة الأخبار، شاشة الأخبار يعني يقتل كذا من المسلمين أو من أطفال المسلمين أو نساء المسلمين هنا أو هناك، أو يجد مجاعة معينة في مكان ما ويجد أن العظام قد ظهرت في صدور أصحاب المجاعة، فلا يتأثر قلبه ولا يهتز ويشعر يعني ويكمل أكله ويكمل طعامه ويذهب لينام ويغط في نوم عميق. هذا دليل على فتور النفس وضعفها وعدم إقبالها على الطاعة. أيضا من ضمن علامات ضعف النفس في الإيمان وفتورها كارثة كبيرة وهي إضاعة الوقت. يجد أن اليوم يمر عليه ولم يصنع شيئا، غير يعني لم يصنع شيئا مفيدا. للأسف الشديد يجد نفسه سبحان الله الساعة تلو الساعة والوقت تلو الوقت، يضيع الوقت، لا حفظ قرآنا ولا حضر مجلس علم ولا ذهب لزيادة مريض ولا أنجز شيئا حتى من أمور أهله وأولاده، يشعر أن البركة ولت من الوقت. هذه أيضا علامة أخرى. أيضا يجد من ضمن علامات فتور القلب أو فتور النفس أو ضعف النفس نحو الطاعة، تجد أن سبحان الله العظيم الفوضوية في العمل، أن عمله فوضى مش مرتب، يعني يجد أنه يعني في حالة لخبطة، يعني في حالة ضياع أو عدم توجيه أو سلب توفيق، يجد أن الأعمال مش مرتبة، لا ينجز عملا، يجي آخر اليوم ما الذي أنجزته؟ يكتشف أنه ما أنجز شيئا، فيجد أن نفسه تائهة ضائعة. هذا الضياع يوجب عند ذلك أنه لما يستمع إلى القرآن كان يستمع إلى أي شيء، يعني أو يقرأ القرآن كأنه يقرأ جريدة أو صحيفة من الصحف، أو عندما يستمع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيغها سمعة، وربما ينصت جيدا إلى أسعار البورصة، وينصت جيدا إلى أسعار الأسهم والسندات، وضع السوق، آليات السوق، العرض والطلب، المنتجات المعينة. قد يهتم جدا بمسألة مثلا مباراة الكرة أفضل مما يهتم بما يسمع من العلماء من الكتاب والسنة. هذه كلها علامات خطيرة يجب أن يعني يتوقف عندها ويراجع حسابات. أيضا علامات فتور النفس أن يجد أن لسانه يفلت في نقد إيجابيات الناس، يجد أن قريبا له عمل صالحا، يعني وماله إيه، يعني لما يخرج كذا من ماله، ما هو غني، هو غني الواجب يخرج. فلان والله يرعى أبناء أخيه اليتامى، بدل ما يشكر في هذا يقول وإيه يعني هذا مفروض عليه، بل يعني مين يراعي الأولاد غير عمهم، وهكذا. فيستقل الأعمال الصالحة التي عند الناس الصالحين الذين يقومون بها. ولذلك هذه مسألة أنه بيعلو بنفسه على الناس، أنه ما هذا الغني الذي ينفق من ماله، ما هذا ذو الجاه الذي ينفق من جاهه، يستقل هذه الأعمال. وسبحان الله، أيضا يعني علامة فارقة من علامات فتور النفس كثرة الأماني، يعيش على الأمنيات. والأماني هو يعني ركوب بحر، الأماني هو ركوب بحر المفاليس الذين لا يصلون إلى بر السلامة، يجد أنه هو والعياذ بالله رب العالمين متمني كل شيء، ويتساهل في ذكر الموت لما يذكر أنه فلان مات، ولا هذا كبير السن، وفلان مات أصله كان مريض، وفلان مات أصله مات في حادثة. الله، وهل ملك الموت مرتبط بحادثة معينة حتى يزورك أنت؟ فقضية الموت تكون عنده سبحان الله العظيم. أيضا يتساهل في ارتكاب المعاصي، المعصية تلو المعصية، وبعدين يستصغر المعاصي، تكون كبيرة ويظن أن الكبيرة الصغيرة هذه سهلة. ولا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة إن واجهك عدله، ولا كبيرة إن واجهك فضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من الفتور الإيماني داخل النفس. قوى الله عزيمتنا نحو الإيمان، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعوكم من الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية، ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. تلك النفس وما سواها، أكرمها ربي وهداها، فيها أسرار لا تحصى، عقلك بالإعجاز يراها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، بالذكر تجلى، احرسها من زيف هواها.